أفضل الصلاة وقت التسليم على سيدنا محمد. موقع 45 مدة يا شاء الله. والثاني من أركان الصلاة، والثاني من أركان الصلاة احنا قلنا الركن الأول إيش؟ النية. النية. والثاني من أركان الصلاة القيام بالفرض، القيام في الفريضة في حق القادر، إيه نعم، في حالة الأمن حتى نزيد من عنده. نعم، مع القدرة عليه. إيه، لأنه في حالة الخوف إذا كان يستدعي أن الإنسان ما يستطيع يصلي قائما يصلي جالس. نعم. يصلي جالس في مخدعه، في محرسه، إذا كان يستطيع أن يصعب عليه أن يصلي قائما. إن هذه القيود لابد منها. نعم، مع القدرة عليه ولو ومع القدرة إذا كان عاجزا عن القيام، بحيث لو قام يعني يذهب الخشوع منه، يعني لا يخشع، يعني ينشغل بالألم، لا يجلس، هذا ضابط القدرة. ولو معين بأجرة، ولو بمعين، يعني إذا كان يستطيع القيام ولا بواسطة إنسان يمسكه يجب عليه. شوف الآن يتساهلون رأسا، حي الله شوي تعبان، جاب الكرسي صلى عليه. الفريضة لا ينبغي هذا، لأن الفريضة قدر الإمكان يأتي به الإنسان قائما إلا في حالة المشقة يعني. ولو بمعين بأجرة فوق، ولو كان يبذل أجرة للمعين علشان يعني يساعده في القيام أيضا يجب هذا. نعم، بأجرة فاضلة عنه. إذا كانت الأجرة فاضلة، أيوة، عن حاجياتي، عن مؤنتي وما من تلزمه مؤونته، أي نعم، أو نفقته. ممونه ولا ممونه؟ أجرة ممونه. ممونه. أي نعم. يومه وليلته. إذا كان فاضلا عن أجرة، عن حاجاتي وحاجات من تلزمه نفقته يومه وليلته، عنده زائد على هذا. ويعني يجب بذل هذا لمن يساعده على القيام في الفريضة. نعم. نفس حكم شراء الماء يا عم الشيخ. يعني تقريبا. نعم. فيجب حالة الإحرام به بخبر البخاري عن عمران. فيجب هذه الأجرة تجب متى؟ للأجير، للمستأجر، حالة الإحرام به. نعم. نعم. بخبر البخاري عن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير، أيوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال، يعني كان به بواسير فسأله عن الصلاة كيف يصنع، وبه بواسير عمران بن حسين الخزاعي رضي الله تعالى، فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد فعلى جنب. زاد النسائي في رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله. هذا الحديث أصل في أن القيام في الفريضة واجب، وقوموا لله أيضا قانتين، استدلوا بهذه الآية أيضا على وجوب القيام، وأجمعت الأمة على ذلك. إيه نعم، أجمعت العلماء، أجمعوا على وجوب القيام في الفرض، وهو معلوم في حال المستطيع، في حق المستطيع. نعم، وهو معلوم من الدين بالضرورة. أيوة. وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز. وقد يفهم من ذلك صحة صلاة خرج بالقادر العاجز وخرج بالفرض النفل، فلا يجب فيهما القيام، فلا يجب في حق العاجز القيام ولو في الفريضة، ولا كذلك المتنفل لا يجب عليه القيام. لكن إن كان قادرا على القيام وصلى جالسا متنفلا فله نصف أجر القائم. وقد يفهم من ذلك صحة صلاة الصبي الفرض قاعدا على القيام. يعني يفهم من هذا، من قولنا إذا النفل يجوز أن يصليه قاعدا، أن الصبي لو صلى الفرض قاعدا يجوز له ذلك، لأن الفرض في حق، لأن الفريضة في حق الصبي نافلة وليست فريضة، يفهم من هذا. لكن هل هذا يعني الفهم يعني صحيح ولا أم لا؟ يقول والأصح كما في البحر خلافه. والأصح خلافه، يعني حتى الصبي ولو كانت الفريضة في حقه نافلة في الواقع، يعني يثاب عليه ثواب النفل وليست فريضة عليه، لكن يجب عليه القيام فيها كما يجب لها الوضوء، كما يجب لها الوضوء يجب لها القيام، كما يجب لها الشرط وهو الوضوء وستر العورة، حتى لو كان صبيا يجب عليه أن يأتي بشروط الصلاة، كذلك يجب عليه على الصبي أن يأتي بأركان الصلاة أيضا، ومن أركانها القيام. ومثل صلاة الصبي الصلاة المعادة، كذلك الصلاة المعادة أيضا نفس الحكم، يعني إذا واحد صلى مع منفردا أو مع جماعة ثم أقيمت جماعة أخرى فأراد أن يعيد، طبعا إعادته للصلاة في هذه الحالة نافلة، تكون الصلاة نافلة والفريضة تكون الفريضة الأولى، الأولى هي الفريضة، كذلك لا بد أن يصليها الثانية قائمة، يعني القيام فيها في الثانية المعادة واجب مع أنها تكتب له نافلة. واستثنى بعضهم من ذلك مسائل، ايوه نرى نشوف المسائل المستثنات. الاولى ما لو خاف راكب السفينه غرقا او دوران راسي ملاح السفينه فانه يصلي من اذا خاف الغرق لو صلى واقفا، خاف الغرق لو صلى واقفا ملاح او راكب السفينه او ملاح او خاف الدوران الراس يفتر الراس كما تفتر السفينه احيانا فانه يصلي ايش قاعده ولا اعاده عليه. الثانيه المساله الثانيه المستثنات وجوب الصلاه قائما، ما لو كان به سلس بول لو كان فيه سال بوله لو قام سال وان قعد لم يقطر يعني فانه يصلي من قعود على الاصح بلا اعاده. قال الخطيب يصلي قاعدا إذا كان لو صلى قائما يقطر معه الفرد معه تقطير يصلي الفرد قاعدا، يصلي الفرد قاعدا إذا لم يحصل معه تقطير عند القعود. قال على الأصح يشير أنه في خلاف عندك بالنسبة للحاشية ما ذكر على الأصح اللي بعدها في ومنها ما لو قال طبيب قال على الأصح معنى ذلك أنه بعضهم يقول لا يجده أن يصلي قاعدا لأجل قلة التقدير أو عدم التقدير، بل يصلي قائما وهو معذور بالنسبة للتقدير، لكنه صحح الأول. ومنه ما لو قال أيضا هاي من هذه من المستثنيات، ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء هي ماء إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ترك القيام القيام على الأصح. هذا قال عسى هذا أيضا فيها هذا فيها خلاف. كمان إيش قال في عندك بينا؟ قال أي ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان عارفا ولا إعادة عليه لأنه عذر عام يكثر وقوعه. قال مدرب يقول هذا أيضا إذا كان الطبيب عدل ثقة وقال لمن في عينيه أو في عينه ماء أزرق أو أبيض إن صليت قاعدا أو مستلقيا إن صليت مستلقيا أمكنت مداواتك، يعني ممكن يعني نداوك ويذهب هذا الماء. وإن صليت يعني منكسا يعني رأسك على الأرض يعني ساجدا على الأرض أو قائما مثلا لا تمكن مداواته، يمنعون الركوع والسجود. فيجوز أن يأخذ برأي الطبيب الثقة ويصلي مستلقيا جالسا أو حتى لو يعني لو جالسا لا يجب عليه يسقط عليه عنه السجود. هذه موجودة في العمدة المسألة والركوع ولو أمكن المريض القيام منفردا هذه مسألة أخرى. ولو أمكن تعارض يعني لو يصلي منفرد يستطيع يصلي قائم لأنه يقتصر مثلا على الفاتحة أو سورة صغيرة، لكن لو صلى خلف الإمام يضطر للجلوس لأن الإمام يطيل يطيل، لو كان الإمام مثلا يطيل يضطر إلى أنه يجلس لأن الإمام يطيل، فهل الأفضل أن يصلي منفردا مع القيام أم يصلي جماعة مع الإمام ولكن جالس في بعض صلاته أو كل صلاته يجلس، أيهما يقدم؟ نعم. ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة. ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة. بلا مشقة. أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلي بعضها لابد. فالأفضل الانفراد. فالأفضل الانفراد مراعاة ليش؟ للقيام، لأن القيام ركن. نعم. ينبغي مراعاته قدر الإمكان. بينما الجماعة سنة عند الشافعية، سنة مؤكدة في حق، هي فرض كفاية، لكن إذا أقيمت بالنسبة للشخص غير يعني غير من يصلون الجماعة سنة في حقه، في حق الآخرين. نعم. يقول وتصح في الجماعة وإن قعد في بعضها كان في زيادة الرغبة. وتصح في الجماعة. إيه. وإن قعد في بعضها كان في الانفراد أفضل وتصح. نعم، في الانفراد أفضل. وتصح. هذا من حيث الأولى، يقول الانفراد أفضل. لكن لو صلى مع الجماعة وقاعدا لأجل الجماعة، يعني هو اغتنم الجماعة وإن كان الصلاة صحيحة. ما نقول له لا صلي منفرد. شيخ، ليش المنفرد أحسن من الجماعة لو كان قاعد؟ ها؟ ليش المنفرد أحسن من الجماعة؟ لأنه راعى الركن. أتى بالركن. أتى بالركن. لما بيكون منفرد بيقدر يجيب الركن هو. إيه، والقيام. ليش في الجماعة بيقدر يقوم؟ ما يقدر. لأن الإمام بيطول. طول يعني. عشان تطويل الإمام. هذا يعني في، لو فرضنا إنه الإمام مطول. ومع الإمام ما يستطيع يصلي، لابد أن يجلس، ما يستطيع يصلي قائما. لكن لو انفرد على صلى منفردا يستطيع أن يصلي قائما، لأنه ما يطول الشخص، يعني صلي الفاتحة وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد. بينما لو صلى مع الجماعة، الجماعة مثلا الإمام يطيل في القراءة. قال الانفراد أفضل، ومع ذلك لو راعى الجماعة وصلى قال أنا أصلي جماعة ما أصلي منفرد، صلاته صحيحة، ما نقول باطلة لأنك تستطيع أن تصلي منفردا قائما، لا، يعني لا يسقط عنه وجوب القيام. طيب شيخنا، لو صلى مثلا قرأ الفاتحة قائما وجلس مع الإمام، هل يكون أفضل من أن يصلي منفرد لحاله ولا لا؟ منفرد أحسن؟ لا، منفرد أحسن. أحسن. أي نعم. طالما يقوم في كل الصلاة أفضل من أن يقوم في بعضها. أي نعم. طيب الثالثة، ما لو كان للغزاة، هذه كلها مستثنيات من وجوب القيام. رقيب، ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو. نعم. ولو قام لرآه العدو أو جاء، هذا يسمى ربيئة يعني. أيوة. يربأ يعني يراقب العدو، يعني واحد تبرع من المسلمين، جيش المسلمين، أو اثنين أو ثلاث يرقبون الأعداء حتى ينظرون إليهم، ينظرون إلى تحركاتهم، عندهم يعني تحرك، يرصدون تحركات الأعداء. فلو قاموا وصلوا واقفين أو صلوا قائما أبصرهم العدو، ولو جلسوا صلوا جلوسا أو صلى جالسا لا يراهم العدو. ففي هذه الحالة إيش، هل يراعون الصلاة يعني؟ هذا. نعم. أو جلس الغزاة في مكمن. أو جلسوا في مكمن. ولو قام يعني في العدو. في وهدة. أو جلس في مكان مطمئن من الأرض. أيوة. ولو قاموا لرآهم العدو. ولو قاموا لرآهم العدو. أي نعم. وفسد تدبير الحرب. والخطة تفشل. صلوا قعودا. الخطة الحربية تفشل. صلوا قعودا. أيوة، صلوا قعودا. ووجبت الإعادة. ووجبت لأن هذا عذر نادر، لندرة ذلك، لأنه هذا عذر نادر، يعني مو دائما هذا يكون مع الناس يعني أو مع الإنسان في حالات. رجع استثنى شيخ، قال لا إن خافوا قصد العدو لهم، أما إذا فلا تلزمهم الإعادة. لا، كما صححهم في فرق يعني بين أن يخافوا من اكتشاف الخطة أو خافوا من إيش، من هجوم العدو عليه. إذا خافوا هجوم العدو لا يعيده، إذا خافوا هجوم العدو لا يعيد. أما إذا خافوا بس فقط من علم الأعداء بهم واستعدادهم له وتفويت الأعداء عليهم الخطة، لا هذا يعيدون الصلاة. إذن فلا تلزمهم الإعادة، فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق. والفرق بين ما ها هنا وبين ما مر أن العدو هنا أعظم، أن العدو هنا أعظم منه ثم وفي الحقيقة لا استثناء. يعني هنا قضية العدو هنا أعظم مما مر وين؟ يعني نفس الكلام في نفسها الشيخ، ما هو والفرق بيننا هنا وبين ما مر؟ يعني شيخنا العدو قصده لأول هون، هي هذا لما قال إنه هون قصدوهن المرة الماضية، ما قصدين مو قصدين بس يعني تفشل الخطة مثلا. بيطلق هون والفرق بيننا وبين ما مر أن العدو هنا أعظم من هنا يترتب عليه هجوم العدو عليه. أيوة. وفيه خطر. نعم. بينما فشل الخطة ما فيها الخطر. الحالة الأولى شيخنا عم تطلق لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو، هو عم يراقب، مو العدو قصده. لا هو راقب أسهل ماشي، ولو ولو ولو صلى قائما أبصرهم العدو. أيوة. لرأوا العدو أو جلس الغزاة في مكمن كمان. ولو قاموا لرأهم العدو وفسد تدبير الحرب، صلوا قعودا ووجبت الإعادة. يعني الخوف من الهجوم. أيوة. أعظم من فساد تدبير الخطة والحرب. نعم. لأن وفي الحقيقة لا استثناء، لأن من ذكر من ذكر لأن من ذكر عاجز إما لضرورة التداوي. هو قال تقدم أنه أن القيام في الفريضة واجب إلا في حالات منها العجز، ذكر العجز عن القيام. أيوة. ثم استقال وهناك مستثنيات، ذكر المستثنيات، قال هذه المستثنيات لا ينبغي أن تذكر مستثنيات هكذا، لأن كلها داخلة وين؟ في العجز. إما عاجز لضرورة التداوي، لأجل التداوي أو لأجل خوف العدو أو خوف على المسلمين أو على المسلمين. يعني كل هذه الصور المستثنات تدخل ضمن العجز. أيوة. تدخل ضمن العجز. أيوة. لكن العجز له صور، هذه صور للعجز. كلها صور للعجز. بعدين رجع قال فإن قيل لما أخر القيامة عن النية مع أن أيوة يعني هو هذا مقدم. نعم هذا ممكن، هذا سؤال يعني يقول إنه هو القيام هو الأول، أول شيء واحد يقوم ثم ينوي، الإنسان لا ينوي وهو جالس وذكر النية قبل القيام، قال أركان الصلاة النية ثم القيام، مع المفروض يقول القيام ثم النية، لماذا قدم النية على القيام مع أن القيام لا بد منه قبل النية؟ نعم يجيب يعني. بس القيام قبل النية لا مو معتبر، لأنه أنت ما في صلاة. لا يعني أنت يجوز أن تنوي قبل أن تقوم. لا بس قصد القيام نفسه هذا هو، ما دام أنك ما يجوز أن تنوي قبل أن تقوم، أنت تقوم ثم بعد أن تقوم وأنت قائم تنوي. يعني هو ما عم يحكي أركان الصلاة، القيام اللي قبل النية لا يعتبر. إيه لا يعتبر. حتى يصير. إيه لكن شرط للنية إيه؟ أن تكون عن قيام. أيوه. إذا القيام لا بد منه قبل النية. ما سبب شيء. طيب. فإن قيل لما أخر القيام عن النية مع أنه مقدم عليها، أجيب بأنها ركن في الصلاة مطلقا. لا يعني أهم النية ذكرت النية قبله لأهميتها، لأن النية تشمل جميع الصلاة وهي ركن في الصلاة، أما القيام هو ركن يعني في حق القادر العاجز، مو ليس يسقط عنه. وبعدين النية تجب في النافلة وفي الفريضة النية، لكن القيام لا يجب في النافلة، فالنية أهم أعظم أركان الصلاة النية، ولذلك قدمت لأهميتها. وشرط القيام نصب ظهر المصلي، يعني كيفية القيام لابد أن يكون هذا القيام بحيث تنتصب فقار الظهر، يعني لا يجوز أن يقف منحنيا وهو قادر على الاستقامة، قادر أن يستقيم ظهره، ما يجوز أن يصلي متأطئا مثلا أو مائلا إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال مثلا. لابد أن يكون هذا القيام يسمى قيام عرفا، قيام عادي يعني، لأن اسم القيام دائر معه. فإن وقف منحنيا إلى قدامه، إلى قدامه أو خلفه أو إلى الخلف حتى، أو مائلا إلى يمينه أو يساره، بحيث لا يسمى، بحيث لا حينما يراه أحد لا يسمى قائما، يقول له مثلا منحنيا أو مائلا، لا يصح مثل هذا القيام، لم يصح، لا يعتبر لتركه الواجب، لا يجزئ لأنه ترك الواجب، لأنه ترك الواجب بلا عذر. نعم. والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع والانحناء المضر السالب لاسم القيام ليس كل انحناء، يعني قد يقف الإنسان في الصلاة شوي عنده يعني شيء بطأطأ بسيط يعني طأطأ يسير يعني، هذا لا يضر. لكن إذا كان الانحناء زائدا بحيث يعد إيش، والانحناء الذي يسلب اسم القيام ما هو؟ قال أن يصير إلى الركوع إلى أقل الركوع أقرب، عندنا أقل الركوع، أقل الركوع أن تنال راحته وركبتيه. إذا صار قريبا من هذا يعني مش شرط يكون تنال، لو كان بحيث تنال راحته وركبتيه هذا لا يكون، هذا اسمه ركوع، لا بحيث يصير قريبا من هذه الحالة، بحيث يصير لا يبقى بينه وبين يعني وصول راحتيه إلى ركبته إلا يسير هذا المضر. لكن إذا مجرد انحناء بسيط لا يضر. والانحناء السالب للإسم أن يصير إلى الركوع أقرب في كما في المجموع، ولو استند إلى شيء كما بينه بالمجموع، ولو استند المصلي وهو قائم إلى شيء كجدار إلى جدار ألزأه مع الكراهة، يعني يجوز أن يعتمد على شيء يساعده في القيام كجدار وعمود مثلا يستند إليه يجوز، لكن في كراهة لغير المحتاج إليه. لكن إذا كان بحيث لو لم يستند لا يستطيع القيام يجب، هذا في الحالة يجب الاستناد، حتى قالوا لو كان لا يستطيع القيام إلا على عصا، إلا بواسطة العصا تجب العصا. ولو تحامل عليه، ولو كان بحيث، حتى لو تحامل يعني وضع ثقله على الجدار أو على العمود لا يؤثر، لكنه في حق غير المحتاج إليه مكروه، وفي حق المحتاج إليه لا كراه. نعم. إذن بحيث لو رفع ما استند إليه ما استند حتى لو تحامل عليه، بحيث لو فرضا أزيل العمود مثلا أو الجدار لسقط هذا الشخص المستند لوجود اسم القيام ومع ذلك لا يضر، تصح الصلاة. نعم. لأنه يسمى قياما ولو كان بواسطة الاستناد. فإن كان بحيث يرفع قدميه، فإن كان القيام إن شاء، فإن كان قيام المستند، فإن كان قيام المستند على جدار ونحوه بحيث لو رفع رجليه عن الأرض يتماسك، يعني لا يحتاج إلى وضع رجليه على الأرض لاعتماده على غيره مثلا، على غير الأرض، لاعتماده مثلا على شيء، بحيث لو رفع قدميه يستطيع أن يعتمد هكذا ولا يحتاج إلى وضع قدميه على الأرض، لا هذا يضر. نعم. مثل هذا إن شاء إن شاء فإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء يعني إيش إن شاء يعني لو أراد يعني لو أراد يعني يرفع قدميه إن استطاع أن يرفع قدميه مع بقائه قائما يعني. إذا كان بهذه الحالة بهذه الصفة، فإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح، وهو مستند في هذه الحالة بحيث يعني أصبح وضع، لو كان مستندا على شيء بحيث أصبح وضع قدميه على الأرض ليس ضرورية، يعني يستطيع متى ما شاء يرفع قدميه، كأنه جالس على إذا كان مرتبط. بهذه الصورة لا يصح مثل هذا القيام، لأنه يعني يعتبر مو قائم، جالس على كرسي مرتفع، لأنه يقول لأنه لا يسمى قائما، لا يسمى قائما، بل معلق، اسمه معلق نفسه، معلق نفسه. نعم. شيخ هذه المسألة، الكرسي إذا رفع، إذا كان الكرسي إذا كان جالس على الكرسي ويرفع رجليه لا يضعهم على الأرض، هذه نفس المسألة ولا لا؟ يعني مو ضروري رفع، لا هو في فرق، إذا كان ما يكتفي بالكرسي يعني لابد أن يضع رجليه وإلا يطيح مثلا، هذا ما تصح. أما إذا كان لا يعني يستطيع إيش اسمه، لا لو رفع قدميه ما يستطيع يقف، ما يستطيع أن يجلس على الكرسي، يعني لا ضروري أنه يضع قدميه، ضروري ما يضر. أنت بتسأل عن اللي هو بيصلي جالسا يعني شيء؟ بعدين مصلي يعني صلى جالسا كأنه يصلي جالس، الذي يصلي جالسا يسقط عنه، يسقط عنه القيام. قيام كله سقط. حتى لو رفع رجليه صح الصلاة. مو ضروري يحط رجليه. لا إذا كان الذي يصلي قائما يرتفع، الذي يصلي جالسا إذا أبحنا له الصلاة قاعدا يعني أسقطنا عنه القيام، وإذا أسقطنا عنه القيام ما أصبح القيام ليس ضروري، سقط شروطه كلها، يعني القيام كله سقط فشروطه طيب سقط كلها. نعم. لأنه لا يسمى قائما بل معلق نفسه، فإن عجز عن القيام وصار كراكع، فإن عجز عن القيام لكبر، بأن يعني قلنا حتى لو حتى الاستناد ما ينفع معه، ولا يستطيع أن يصلي قائما ولا حتى متكئا على عصا ولا غير ذلك، أو سقط عنه، أو إذا كان يستطيع القيام لكن لا يستطيع إلا منحنيا، يستطيع القيام لكن منحنيا، احنا قلنا شرط القيام أن يكون قياما عرفا بلا انحناء، ينصب فقره، أم إذا كان بحيث ينحني إما لكبر عجز، يعني الكبير في السن قد يصل إلى حد الركوع يعني مثلا، وإما لكسر في ظهره أو وجع في ظهره، هذا معذور يصلي على هذه الحالة ولا إعادة عليه، لكبر أو غيره وقف وجوبا قدر المستطاع، كذلك وقف منحنيا إذا كان حناءه لكبر مثلا، نعم، أو غيره، كذلك لقربه من الانتصار، لأنه في هذه الحالة قريب من الانتصار، قريب من الواجب، فاتقوا الله ما استطعتم. وزاد وجوبا وعند الركوع، هذا الكبير في السن أو المريض الذي فيه وجع في ظهره ما يستطيع أن يرفع فقار ظهره، يقف على حالته، فإذا أراد أن يركع مع أنه صار كأنه راكع يزيد انحناء حتى يتميز ركوعه عن قيامه، وزاد وجوبا انحناءه لركوعه إن قدر على زيادة، إذا قدر، أما إذا كان لا يستطيع أن يزيد على هذه الانحناء أيضا للعجز أو لوجع أو يسقط عنه، ولو أمكنه القيام متكئا على شيء، أيوة، أو القيام على ركبتيه قدمه ذلك لأنه ميسور. هذا ميسور. ذكرنا هذا، قلنا ولو كان بواسطة عصا، ولو أمكنه القيام متكئا على شيء من غير اتكاء ما يستطيع أن يقوم لزمه ذلك، أو ما يستطيع القيام لا على عصا ولا على قدميه لكن يستطيع أن يقوم على ركبتيه لزمه ذلك، لأنه هذا أيضا يبقى يعني أحسن من حال من الجلوس، مثل الكرسي هذا يشبه القيام على الركبتين، ما يستطيع القيام لكن يستطيع الجلوس على الكرسي، هذا أحسن من الجلوس على الأرض. ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام، ولو عجز عن الركوع والسجود دون قيام ولكن يستطيع أن يصلي قائما، يعني يقرأ ويركع ويسجد قائما بالحركة يعني بالإيماء يعني مثلا قام وجوبا قام وجوبا نعم وفعل ما أمكنه وفعل ما أمكنه من الانحناء للركوع والسجود قائما فينحني للركوع وهو قائم ثم ينحني للسجود انحناء أبلغ من انحناء الركوع حتى يتميز الركوع عن السجود فإن عجز فبرقبته ورأسه فإن عجز حتى عن عن الانحناء يعني وهو قائم فيتحرك برقبته هكذا ها رقبة فقط نعم فإن عجز أومأ إليه فإن عجز عن الحركة يستطيع أن يصلي قائما ولكن لا يستطيع أن يحرك حتى رقبته فإنه يومئ بالإيماء برأسه هكذا إيماء قدر المستطاع يومئ بالركوع والسجود برأسه قدر الإمكان أومأ إليهما أي للركوع والسجود أو عجز عن القيام بالمرة ما يستطيع أن يقوم بلحوق مشقة لأجل مثلا هو لا يشترط في العجز أن يكون بحيث لا يمكن له القيام لا يكفي في إسقاط أو في العذر يكفي لحوق مشقة شديدة يعني بحيث يستطيع أن يقوم ولكن تلحقه يعني يتألم يعني يشغله حتى يعني قالوا ما يذهب الخشوع إذا كان بحيث يذهب الخشوع الألم يذهب الخشوع هذا عذر يصلي جالسا أو عجز عن قيام بلحوق مشقة شديدة قعد كيف شاء قعد وإذا أبحنا له القعود للعجز قعد كيف شاء يريد أن يقعد متوركا أو مفترشا أو متربعا من حيث الجواز كل ذلك جائز لكن طبعا الأفضل الافتراش نعم إلا في التشهد الأخير يتورك وافتراشه أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود مع أن التربع يصلي متربع جائز يعني لأنه قعود عبادة لأنه عادة الافتراش والتورك هذه هيئات صلاة الإنسان عادة لا يتورك إلا في العبادة في الصلاة احنا كنا في الدرس نتورك عند أمام الأستاذ نتورك ما كنا نتربع وأحيانا يبقى أربع دروس وراء بعض احنا حوالي أربع ساعات يعني نخلص هذا مثلا فقه نجيب تفسير نجيب نحو نجيب صرف فنبقى على هذه الحالة لا مرات يعني على اليمين هكذا مرات على اليسار لكن كل تورب ما في تربع ما كنا نتربع أدبا مع الأستاذ وأدبا مع الدرس ويكره الإقعاء قال هو جلس كيف يشاء ولكن الإقعاء مكروه الإقعاء عندنا إقعاء مكروه وإقعاء مباح الإقعاء المكروه هو أن يجلس على يعني اليتيه ناصبا ساقيه واضعا يديه على الأرض يعني هكذا يجلس هكذا كذا لا ليس مش هي كذا صح هذا المكروه الإقعاء وهكذا والسنة أيضا مكروه لا في المرض لا السنة هي كل الجلوس مثلا بين السجدتين لما واحد يسجد يضع مثلا أطراف بطون أصابع رجليه على الأرض ثم يرفع طبعا هو الأفضل أن يجلس على عقبين أن يجلس على عقبين أن يضع يده على لكن لو بقي على الحالة هذه ثم سجد السجدة الثانية هذا الإقعاء ليس بمكروه جائز لكن الأفضل أن يجلس على عقب على على شو اسمه على كعبه على كعب رجله اليسرى ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة قعدات الصلاة ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة في قعدات الصلاة بأن يجلس المصلي على وركيه ناصبا ركبتيه للنهي عن الإقعاء تكون إليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه رواه الحاكم وصححه. ومن الإقعاء نوع مسنون. مسنون يعني مسنون يعني مباح يعني ليس بمكروه، هذا المراد به. وإن كان الافتراش أفضل وإن كان الافتراش أفضل منه، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع اليتي على عقبيه ثم ينحني المصلي ثم ينحني إلى السجود مثلا، ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه إن قعد. أقله هذا يعني إذا كان يصلي قاعدا، ما ليس لا يصلي قائما، يصلي قاعدا، يجوز أن يقعد على هذه الكيفية يعني هكذا. ها هذا الإقعاء ينحني شوية إذا يقرأ الفاتحة ثم يركع ويرفع، فإذا سجد يسجد عاد. طيب شيخنا في حالة تانية، يحط القدمين على بعض، قدم على قدم ايضا يجوز، لكن هي تعتبر من الإقاع؟ لا هذا ما جائز يعني. عرفتها هيك شلون؟ اي بعرفتها. حط قدم على قدم، ورجي يا شيخ ورجيني. معروفه هكذا يكون. ايوه إيه. في ناس تسوي إيه. هي مو من الإقاع تعتبر؟ لا هو ما ذكروا ان هذا المقاع. انا سألت قبل درس يا شيخ على اللي ما يضعش بطن اصبعه على الارض. لا هذاك في السجود، هذا في اثناء السجود. نصف الاصبع. طيب طبعا عفوا شيخنا، الإقاع الأول المكروه من مفعله صعب جدا يعني. في ناس يسوي، ممكن واحد يعمله. لا مو صعب، في على التعود مو صعب، هكذا يصلي. طب في هذا هيك بيصلي مثلا؟ ممكن يعني ممكن في ناس قديمة تعمل، شوفوا أريح يعني. طب بس في الجمعة أستعمل إيه؟ أيوة بس يحط رجلي يدي خلاص هو إقاع. نعم أزيد. هو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع اليتين على عقبيه ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه إن قعد. وأقله أن ينحني هذا انتقلنا إلى أنه إذا ما صلى قاعدا إذا أراد أن يركع ماذا كيف يفعل؟ ينحني المصلي قاعدا للعذر، إذا أراد أن يركع ماذا يصنع؟ ينحني لأجل الركوع وبعدين طبعا يسجد، لكن انحناءه كيف يكون انحناءه لأجل الركوع؟ المصلي قاعدا كيف يكون انحناءه في حالة الركوع؟ قال أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته، اللي هو السنة أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته ما يعني الأرض أو المكان الذي يسجد عليه، يحاذي ما أمامه ما وراء ركبتي، ما قدام ركبتي، ما قدامه. أيوة. قدام يعني خلف ركبتي، بعد ركبتي. أيوة. بعد ركبتي يعني تتجاوز جبهته ركبتيه حينما يمد ظهره. أيوة. يعني لو وضعنا خيط مثلا على الجبهة ما ينزع على الركبتين، ينزع على الأرض. أيوة. نعم. وأكمله أن تحاذي جبهته محل سجوده. إيه أن الأفضل أن يمد حتى تحاذي جبهته محل سجوده. نعم. هذا الأكمل أحسن. وركوع القاعد في النفل كذلك، فإن عجز واقع. نعم هذا في الفريضة وكذلك في النفل نفس الشيء. فإن عجز عن القعود ضجع، فإن عجز المصلي حتى عن القعود اضطجع يعني صلى مضطجعا كما تقدم معنا في حديث عمران لخبر عمران السابق. مضطجعا ويسن أن يضطجع في هذه الحالة على الجنب الأيمن، وسن على اليمين ومعنه يجوز بالعكس، يجوز أن يضطجع على الجانب الأيسر لكن الأيمن أفضل، ويكون صدره إلى جهة القبلة. نعم. في الحالتين سواء اضطجع على اليمين أو على الشمال يكون صدره باتجاه القبلة ووجهه طبعا وصدره باتجاه القبلة. فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره، فإن عجز عن جنبيه لا على اليمين ولا الشمال يستطيع استلقى على ظهره رافعا بس رفعه. لكن كيف استلقي يعني بأن يرفع ظهره من خلف بنحو وسادة حتى يكون صدره متجها للقبلة يعني مثلا هكذا يكون صدره متجه أو رأسه أكثر من صدره. رأسه وصدره هو العبرة بالصدر. الصدر ليس الرأس. نعم. سوى كذا بالمخدة. نعم. قبل المخدة أو بأي حاجة أو بجدار مثلاً. نعم. رافعا رأسه. بأن يرفع قليلا بشيء. بأن يرفع قليلا. يرفعه بأن يرفعه. يرفع رأسه أو صدره. يرفعه قليلا بشيء ليتوجه إلى القبلة. ليكون متجها بصدره إلى القبلة. ومقدم بدنه. ليكون متجها القبلة بوجهه ومقدم بدنه. نعم. إلا أن يكون في الكعبة. لكن لو كان يصلي داخل الكعبة لا يضع شيء مخدة ولا شيء. بل يستلقي على قفاه لأنه يكون حينئذ صدره إلى متجه إلى سقف الكعبة. ما في مشكلة. يعني. ما في مشكلة. صح. ويركع ويسجد بقدر إمكانه. ويركع هذا المستلقي. طبعا هنا المستلقي لا يستطيع أن يركع ويسجد سجود ركوع وسجود عاديين. بالإيماء. إنما بالإيماء قدر إمكانه ويجعل سجوده أخفض ولو يسيرا. طيب. فإن قدر المصلي على الركوع فقط كان قدر المصلي على الركوع فقط كرره ولا يستطيع السجود يعني يبدو على السجود يعني يكرر فيركع للركوع ثم يركع ركوع آخر لأجل السجود يكرره كرره للسجود ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع لأجل أن يميزه عن السجود تلك الزيادة قلنا الذي لا يستطيع أن يصلي إلا راكعا لا يستطيع السجود يركع ركوع ركوع للركعة وركوع للسجود فإن كان يستطيع أن يزيد زيادة ولو قليلة فليزدها في حالة السجود في حالة السجود ينبغي له أن يزيد ولو قليلا حتى يتميز الركوع من السجود هذا إن قدر إذا لم يقدر يصلي بحالة واحدة يعني يركع بحالة واحدة تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق بينهما واجب لأن الفرق بين الركوع والسجود واجب على المتمكن أو القادر ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه فقط أو صدغه الصدغ هو جانب الرأس هاي الصدغ جانب الرأس من اليمين والشمال الأصداغ الصدغ هو جانب الرأس يعني يستطيع أن يسجد هكذا أو مقدم الرأس لا على الجبهة ما يستطيع على الجبهة إنما يستطيع على الرأس أعلى الرأس أو على الصدغ يعني اللي هو فوق الأذن يعني وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب وكان لو فعل ذلك يكون أقرب إلى الأرض وجب ذلك وجب لأنه أقرب إلى الأرض لا لأنه هو محل سجود هذا الصدغ أو على الرأس لأنه مطلوب أن يكون السجود أقرب إلى الأرض من الركوع فإن عجز أيضا عن ذلك أومأ برأسه أومأ بالإيماء يصلي والسجود أخفض ويكون إيماؤه برأسه في حالة السجود أخفض منه في الركوع نعم فإن عجز أيضا فليصلي بإيش فببصره يصلي بعينيه أو بعين واحدة إذا كان أعور مثلا نعم فإن عجز أجرى أفعال فإن عجز حتى عن حركة العين حتى عن البصر عجز أجرى ما يصلي برمشه مثل ما يقول أجرى الأركان على قلبه أفعال الصلاة على قلبه ومع سننها وواجباتها ولا إعادة عليه على قلبه ولا إعادة عليه وصلنا إلى 45 يعني هذا آخر شيء وبعدين عادي كنت تخرج روح وليس كذا ولا تسقط الصلاة ما دام يعقل وعقله ثابت إنه في بعض المذاهب يقول إذا ما استطاع أن يركع ويسجد حتى بالإيماء تسقط عنه الصلاة رأي أبي حنيفة يمكن يعني ما في داعي بعينيه أو بقلبه لوجود مناطق تكليف لأنه ما دام العقل موجود مكلف وللقادر على القيام النفل قاعدا نكتفي أن وصلنا التنفل ليش خلينا نكمل الثالث شيخنا لا ليش ظل أربع خمس طول بس يا خمس سطور كثيرة والله. إيه خالد الشيخ لو كتب أنا أقرب الشبر يعني سطور نص. لا خلي بعدين الحكم هذا حكم جديد. هو حكم جديد اللي يحكي 45. إيه ماشي. الشيخ لو كتب قال الأئمة الثلاثة إن فرض الصلاة لا يسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا ولو بإجراء الصلاة على قلبه. هذا الأئمة الثلاثة. قال الإمام أبو حنيفة إن من عاين الموت وعجز عن الإيماء برأسه سقط عنه الفرض. بس عنه عند أبو حنيفة إلى الإيماء، أما بالعين أو بالقلب هذا عندك. نعم.